الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الحديث المعلق؟ يلا عطوا. أما اصطلاحا فهو الذي يحكم عليه الحافظ الناقد منها لأن فيه علة في صحته مع أن ظاهره السلامة. إذن هو حديث ظاهره الصحة والسلامة من العيب والسلامة من العلة القادحة، فمن الذي يحكم عليه؟ سفيان. من؟ الحافظ المتقن الماهر. هو إذا ليس كل عالم يتفطن لذلك، صح؟ عين بعض أهل العلم الذين يمكن أن يحكموا على الأحاديث بأنها معلة أو معلولة. إسماعيل. صح، هؤلاء يحكمون على الأحاديث بأنها معلولة. ماذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا النوع؟ سيف الدين أم سيف الله؟ إن شاء الله. يلا، هذا يعني لا يدركه كل إنسان، من أصعب أقسام الحديث. صح، هل الحديث المعلي مالك علته توجد في السند أم في المتن؟ يلا. أنا ما أعقب عليه، خلاص أسمع وأسكت. نعم. نعم. قال ما يحكم الحافظ نعم الحافظ على أن في المتن علة إلا وفي السند علة، أو أن العلة الموجودة في المتن مستلزمة لعلة في السند. يلا يا حمزة. هذا الذي قلنا. يمكن، لكن هل هذا مضطرد؟ إيه، هذا لا تتخلط بين إيش؟ المعل والمضطرد. لكن العلماء قسموا العلة إلى قسمين. صالح. نعم. يلا. صحيح، هذه من العلل الخفية. والعلل الظاهرة أنت لا، خطأ سفيان. إذا كان فيه اتهام بالكذب أو ضعف الحفظ، هذه علل إيش؟ ظاهرة، يعني أنها سهلة الإدراك، والأخرى خفية. هذا الذي تكلمنا عنه بالنسبة للمعل. وبعده ماذا قال المؤلف في المنظومة؟ أنت هواري، هي بس أسرد الأبيات. اقرأ الأبيات. وما بعلة غموض إذن المضطرب ما هو المضطرب؟ هو اسم مفعول من اضطرب يضطرب اضطرابا وهو الاختلال والاختلاف. مضطرب اسم مفعول؟ اسم فاعل. الاختلال والاختلاف كقولنا اضطربت أقوال العلماء أي اختلفت. نعم. أحسنت، هذا تعريف منضبط. من يعيد؟ صالح. في الاصطلاح أنت. الحديث المضطرب هو الحديث الذي اختلفت روايته سواء في أسانيدها أو متونها اختلافا على التساوي بحيث لا يمكن الجمع بينها أو الترجيح. ما هو الشرط في الاضطراب؟ مالك. يعني خالف ولا يخالف؟ يلا واحد اخر. اسماعيل. الجمع هذا هو التساوي، لا واحد ولا ثلاثة ولا الله يا من عندك عن من تدرس، عندك شخص آخر تدرس عنده؟ لا صرح، ما في مشكلة. شوف كيف، لأنه أتعجب أنا. نعود إليك. على وجه لا يمكن الجمع ولا الترجيح. فهمنا من هذا الكلام أنه إذا استطعنا الجمع ليس بمضطرب، صح؟ مثاله يلا يا سوي. فاطمة بنتي، حديث فاطمة بنت قيس عند ابن ماجة، بل عند ابن ماجة بلا تاء، ابن ماجة تبقى على الهاء. نعم. في الحديث الثاني عند الترمذي أنها الأولى أشياء إن في المال حقا سوى الزكاة، والثانية ليس في المال حق إلا الزكاة. أن الجمع جائز، أن الجمع جائز ممكن، حيث أننا نحمل الحديث الأول النفي ونخرج من المال الزكاة، نخرج من المال الزكاة، وهذا ننفي كل نوع من الأموال التي نخرجها من المال إلا الزكاة. الآن فيه شيء مثبت وشيء منفي بلا تطويل، ما هو المنفي؟ لا لا ها؟ الواجب صح، ليس في الحق، ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني المنفي الواجب، يعني ليس في المال حق واجب إلا الزكاة. المثبت إن في المال حقا سوى الزكاة، ما هو؟ المستحب من الصدقات والتبرعات والهبات وما أشبه ذلك. إذا لا اضطراب. لماذا لم نحكم بالاضطراب بين الحديثين؟ لأننا تمكننا من الجمال. تمام، صح؟ طيب، الاضطراب ذكر العلماء أنه ينقسم إلى قسمين، صح؟ اضطراب في السند واضطراب في المتن. مثال الأول، سفيان. هذا الحديث حكم عليه بأنه مضطرب في السند، لأن في جاء من طريق أبي إسحاق من أهل العلم من رواه كذلك مرسل. جاء من طرق هذا الحديث، تارة من طريق متصل وتارة من طريق مرسل، فصار محكوما عليه بماذا؟ بالاضطراب في سنده، صح؟ هل فيه مثال آخر؟ أم نمضي إلى الاضطراب في المتن الثاني؟ يلا، مضطرب متن حمزة. فاطمة بن قيس. لا، أخبرت أن زوجها قد طلقها ثلاثة. هو الذي ذهب، وفي رواية أنه طلقها وسافر، وفي رواية أنه طلقها وهو غائب، فاختلفت متون أو الروايات في متن هذا الحديث، فحكم عليه بأنه مضطرب إيش؟ متنا. اضطرب السند ذكرناه. هل هناك مثال آخر؟ حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اختلفت الروايات أيضا، فمنهم من روى أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا، ومنهم من روى أنه حج قارنا. ماذا نقول؟ يلا أنت. أو مفردا. ولكن قلنا قال أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه حج قارنا، وكما قال أو تمتع أحب لي، وقلنا أن يمكن الجمع بين رواية عائشة الأولى أن قالت أنه حج أهل بالحج، قلنا هذا قبل أن يأتيه جبريل ويقول له قل حجة عمرة في حج، قلنا هذا يمكن الجمع هنا فيخرج من كونه مضطربا، يعني يكون كل واحد نقل ما سمع، كما سلت أيضا وقت الإهلال والتلبية متى وقعت، هل هي عند المسجد أم عند الشجرة أم فوق البيداء، نعم، لأن كل واحد نقل ما سمع. فإن كثير من الأحاديث تأتي في وصف حالات الرسول عليه الصلاة والسلام أو في تلبسه، كيفية تلبسه بالعبادة أو ما أشبه ذلك، كل واحد ينقل إيش؟ ينقل ما رأى وما سمع. فمثلا يوم النحر حينما صلى بأصحابه الظهر في المسجد الحرام، نعم، هذا حديث ثابت أين؟ صحيحين، وثبت عنه أنه أيضا صلى في منى، في منى، في مسلم أنه صلى في منى بأصحابه الظهر، وصلاة الظهر صلاة واحدة، هذا قد يحكم عليه بعض الناس بأنه مضطرب المتن، لكن يمكن أن نجمع أم لا؟ يمكن أن نجمع. ماذا نقول؟ نقول أنه صلى في أول الوقت في المسجد الحرام وأعادها في منى تطيبا لخاطر أصحابه، يمكن، صحيح؟ طيب، وقع الجمع، الاضطراب، الاضطراب. المسألة الحكم بالاضطراب، لأن الاضطراب إذا حكم الحديث بأنه مضطرب يوجب ماذا؟ يوجب رده بسبب ضعفه، لأن الاضطراب تضعيف للحديث. لكن بعض الأحيان يأتي وصف الاضطراب للحديث من باب ماذا يوسف؟ من باب اللغوي. مثاله إسماعيل. كيف يعني اضطراب الصحيحين؟ فهمت؟ صالح، مالك أنه قد يقول بعض أهل العلم أن في الصحيحين الأحاديث المضطربة، ولكن هذا من باب اللغة، وكان يختلف بأسماء الرجال، اختلاف في أسمائهم أو أسماء آبائهم، هذا هو الاضطراب. إذن إطلاق لفظ الاضطراب لغة لا اصطلاحا. هل أضفنا أشياء؟ إيش هو؟ أنه قل أن يقول محدث إلا إذا اضطرب سندا، نعم، وكأنهما شيئان متلازمان. هذا بالنسبة للمضطرب. وبعدها ماذا قال المؤلف؟ من يحفظ؟ يلا سهيل. مضطرب عند أهيل الفني. من هو أهيل الفني رحمه الله؟ من هو أهيل الفني؟ الفن؟ أي فن؟ ما هو فن الفن؟ طيب، هل يجوز أن نسمي علم من العلوم فن؟ فالفقه فن؟ نعم، بل مراعاة للقافية. تمام. ثم قال المؤلف يلا. تمام. المدرجات جمع، ما معنى الإدراج؟ في أكفانه. هذا لغويا، أما اصطلاحا هي ألفاظ بعض الرواة، نعم، هي ألفاظ في الحديث أضافها بعض الرواة، ويقول من طبقة الصحابة فمن بعده. نعم. هو من كلام الرواة، ويضيف الرواة لما يروون سواء كان في أول الحديث أو وسطه أو آخره. فهي ثلاثة أنواع. مثال الأول. صهيب. أين الإدراج؟ أسبغ الوضوء، صح؟ الدليل ما جاء أيضا عن أبي هريرة في الصحيحين، في البخاري، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض أصحابه أساء الوضوء قال ويل للأعقاب من النار. هذا لا لا لا ما ليس هذا اللفظ. نعم. صلى الله عليه وسلم لخبط. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه بنفسه قال أسبغ الوضوء فإني قد سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل الأعقاب من النار. فهذا دل على أن قوله أسبغ الوضوء في الحديث الأول مدرجة من عنده. إذا تبين الإدراج من رواية أخرى منفصلة. تمام. وهذا من أحد الطرق التي يدرك بها الإدراج في المتن. مثال الثاني الإدراج في وسط الحديث. يلا يوسف. والمراد به التعبد، فزاده الزهري ليش تفسيرا. مثال آخر مالك. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ، قلنا هنا كلمة وأنثيه هذه زادها تابعي عروة صح؟ طيب هو وانثي ورفغي. الثالث اسماعيل. فمن استطاع وتحجيله فليفعل. إذن هذا من كلام أبي هريرة. أي الأقسام أكثر؟ هذا القسم. ما هو الدافع للإدراج؟ فأنت التفسير قد يقع تفسيرا. فأنت مذموم. ما حكم الإدراج؟ ما حكمه؟ هل هو جائز؟ محرم صح؟ إن كان تفسيرا لا بأس به، وإن كان بغير نية التفسير فالأصل أنه لا يجوز، لأنه من من من نوع إيش؟ التدليس، التدليس بلا شك. طيب، فصار عندنا إدراج في أحد ثلاث مواطن أو مواضع المتن أو المتون، وهناك إدراج في السند، فما هو؟ يلا. هي أربعة في الحقيقة، أنا عرضت عن واحد. يلا. سند إحدى الروايتين في متن الأخرى. نعم، وهو كما ورد في حديث عن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. قلنا هذا لفظ لا تنافسوا لا توجد في هذه الرواية، وإنما أدرج في هذه الرواية من رواية أخرى. طيب، ثاني أنت ذلك أن يأتي الراوي بحديث ثم يدخل عليه شيء، يروي السند ثم يعرض له شيء ثم يكمل الحديث فيسمع السامع فيظن أنه من الحديث، أنه من السند. نعم، مثال ذلك ما رواه ابن ماجه عن جابر أنه قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. حسن وجهه بالنهار. نعم. رواه الحاكم، قال الحاكم هذا مدرجا في السند لأنه عن شريك. عن أبي سفيان عن شريك. عن شريك أنه قال أنه كان يحدث ثم فدخل عليه فقال. دخل من؟ ثابت. دخل ثابت فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن السامع أنه إذن قد يسرد الراوي السند ثم يقطع السند فيحدث بحديث آخر فيظنه الذي سمع منه أنه من الحديث، هذا نوع إدراج. الثالث أنت يروي جماعة حديثا لا يروون حديثا بأسانيد كثيرة، كل راوي بإسناد، فماذا يصنع هو؟ يجمع الرواية على الأسانيد كلها، هذا يسمى إيش؟ إدراج. كذلك هذا الذي أخذنا، ها؟ هذا الذي أخذنا. نعم، لا. لا. لا هذا في طبقة التابعين والمحدثين. يلا نقف على هذا، الساعة تأخرت، ما نستطيع نأخذ درس جديد. الدرس المقبل إن شاء الله المدبج. نعم.